منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تبارك تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمعنى أن من حضره الموت ودنا أجله وكان ذا مال أي ثري عنده مال فلا يظلم ورثته فيوصي مثلا بالمال لجهات خيرية أو لصاحب الله فيظلم ورثته يظلم أبناءه يظلم زوجته مثلا يكون بينه وبين أبنائه شيء مثلا أو بينه وبين زوجته شيء فيظلم ورثته ويوصي بالمال لجهات خيرية وما شبه ذلك فهذا من الظلم البين. ومن رأى مثل هذا الذي يظلم ورثته لابد أن ينصحه في الله عز وجل يقول له يا فلان اتق الله يقول له يا فلان إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تظرهم عالة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه فسعد استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أتصدق بثلثي مالي الثلثان فقال لا قال فالثلث أي أتصدق بثلث ماله بثلث مالي فقال الثلث والثلث كثير. يعني هنا سعد رضي الله عنهم يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلثين. الصدقة تكون وصية، يوصي، نحن نعلم أن الوصية لا تكون لوارث، فأراد سعد أن يتصدق بثلثي ماله للفقراء وما شابه ذلك، ودع الثلث فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: أتصدق بالثلث فقط دون الثلثين، الثلث فقط؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني يجوز لك أن توصي لغير الورثة بالثلث وإن كان الثلث كثير. لذلك كان ابن عباس يقول: وددت أن الناس غضوا، أي قلوا من الثلث، يعني الذي عنده ورثة وكان هذا الشخص ذا مال، فأراد أن يوصي مثلا لصاحب الله فقير أو لجهة خيرية لأيتام، ها، فلا يزيد في وصيته عن الثلث، وإلا كان ظالما للورثة. ابنك عاق لك، فهذا العقوق يحاسبه عليه ربه، أنت لا تحاسب البشر، أدي الذي عليك وسل الله الذي لك. أدي الذي عليك بمعنى أن هذا الميراث قد قسمه الله عز وجل، فالمواريث من أسمائها تسمى الفريضة، فريضة من الله، لأن الله هو الذي فرض والذي قسم. فلا يحملنك عقوق ولدك لك أن تعطي المال مثلا لجهات خيرية وتحرم الورثة، عقوقه لك هذا يحاسب به عند ربه، فنحن لسنا أربابا لنحاسب البشر. أدي الذي لك وسل الله الذي، أدي الذي عليك وسل الله الذي لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن أبي وقاص ألا يوصي إلا بالثلث، وقال له: الثلث كثير. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر، أي تترك، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كلمة يتكففون من تأتي أصلها من الكف، السائل إذا أراد مالا يمد يده للناس، ومن هنا جاء كلمة التكفف، لأنه يمد إيه؟ كفه لطلب المال. فالمرء إذا كان ذا مال خير له أن يترك ذريته أغنياء لا يسألون الناس شيئا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، أن تكف مال، أن تكف وجه أبنائك وجه زوجتك عن سؤال الناس، والسؤال له ذلة، يتساقط الوجه عند ذل السؤال. فهنا قوله تعالى: فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي يتقوا الله في ذريتهم فلا يجحف عليهم. وكم رأينا من أناس مثلا أراد أن يلحق الضرر بأبنائه مثلا نكاية فيهم، فيموت ثم يجدون وصيته أن أوصى بماله كله لجهات خارجة، جمعيات مثلا أو يتامى أو كذا، فمثل هذه الوصية وصية جائرة لا تطبق، لأن هذه الوصية تعارض الشرع. المال مال الله، أنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في هذا المال، ملكك للمال ملك قاصر، أنت تملك المال ولكن لا تتصرف فيه إلا كما أمر الله. فإذا مات الشخص انتهى أمره، خرج من ماله وصار المال مالا للورثة. ثم قال تبارك تعالى، وكما ذكرنا الشبهة التي يذكرها الكثير من الآباء والأمهات، يقولون أن ابني هذا عاق أو بنتي لا تسأل عني وفعلت. نقول: العقوق لا يحملنك عقوق أبنائك لك على أن تعارض الشرع، أدي الذي عليك وسل الله الذي لك، الله يحاسبهم على عقوقهم. أما الميراث فهذا فرض من الله، كالصلاة كالصوم، فريضة الله جل. من أسماء المواريث يقال علم الفرائض، لأن الله سماها فريضة، والفريضة تكون من الله عز وجل، الله الذي أنزل المال هو الذي قسمه بين الورث. ثم قال تبارك تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه من أشد الآيات ترهيبا وتخويفا من الخوض في مال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهل الذي يأكل مال اليتيم أكل نارا؟ المعنى أن هذا المال سيؤول مآله إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الذي أخذ مال اليتيم وخاض فيه بلا خوف لا من الخالق ولا من المخلوق، يخوضون في مال اليتيم. وهذه الآية دليل على أن الأكل، أكل مال اليتيم، هذا من الكبائر بدلالة هذه الآية. لما؟ لأن الله توعد بالعذاب والنار على فاعل ذلك. والكبيرة، ما هو حد الكبيرة؟ كيف يعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ أن نعلم أن الذنوب أقسام: عندنا الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الكبائر، الذنوب، اللمم. فالكبيرة كيف تعرف أنها كبيرة؟ طب قبل أن نعرف ذلك، الكبيرة، ما الفرق بين الكبيرة والذنب؟ الذنب هذا من مات مصرا على ذنب ما، فهذا تحت المشيئة قد يغفر ولا. أما الكبيرة فتحتاج إلى توبة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من الفرق بين الذنب وبين الكبيرة أن الذنوب تكفرها الصلاة والصوم والوضوء. ها، الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها، الصوم إلى رمضان إلى رمضان، فهذه تغسل الذنوب. أما الكبيرة فعلى الراجح أنها لا تكفر بمثل هذه الأعمال الصالحة، بل تحتاج إلى توبة. نعم يوم القيامة تنزل تحت المشيئة، ولكن الفرق بين الذنب وبين الكبيرة أن الذنب تأتي الأعمال الصالحة فتغسل عنك الذنوب، أما الكبيرة فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مضى إلى رمضان الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. قال الله من قبل ذلك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأكل مال اليتيم من الكبائر. ما هو حد الكبيرة؟ كيف تعرف الكبيرة؟ خذوا هذا الضابط: كل ذنب ذكر له حد، يعني حد من الحدود الشرعية، كالزنا حده الرجم أو الجلد، قذف المحصنات حده الجلد، شرب الخمر حده الجلد، السرقة حدها القطع، ها وهكذا. فكل ذنب له حد من الحدود الشرعية فهذا يدل أنه كبير. فكل ذنب له حد أو توعد بالنار كما في هذا الحديث، وكما في حديث: ما أسفل الكعبين فهو في النار. على خلاف هذا في الذي يفعل ذلك كبرا أو لا. فكل ذنب توعد الشارع صاحبه بالنار فهذا من كبائر، أو فيه تبرؤ من صاحبه: ليس منا من غشنا، ليس منا لا إيمان لمن لا أمانة له، الغش. ها، إذن فكل ذنب رتب عليه وعيد أو حد أو تبرؤ من صاحبه أو توعد بالنار فهذا من الكبيرة. وأكل مال اليتيم من الكبائر بدلالة هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، منها أكل مال اليتيم. وعلماء المصنفين كابن كالذهبي والهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكروا أن من الكبائر أكل مال اليتيم. لما نزلت هذه الآية إن الذين كل أموال اليتامى ظلمة إلى آخرها، لما نزلت هذه الآية أحدثت يعني رهبة عند كثير من الناس من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه من كان عنده يتيم وكان وصيا على مال اليتيم كان يعزل اليتيم في طعامه. يعني رجل عنده يتيم وصي على اليتيم، واليتيم له، وهذا اليتيم له مال، فكانت لما نزلت هذه الآية في الوعيد الشديد كان كل من عنده يتيم يجعل اليتيم مجلس يأكل بمفرده، يعني ينفق على اليتيم بماله ولا يخالط اليتيم في الطعام. يعني هذا الوصي لا يضع طعامه مع طعام اليتيم في مكان واحد وفي مائدة واحدة، بل يجعل اليتيم يأكل بمفرده وفي ثيابه، ويجعل اليتيم منفردا في ثيابه، في كسوته، في طعامه، في شرابه، لأن الآية أحدثت رهبة وخشية عند الصحابة. حتى نزل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. خالطوهم، فلما نزلت هذه الآية خالطوهم في الطعام، وبينت الآية أن المخالطة الجائزة لا حرج فيها، واتقوا الله ما استطعت. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل آيات المواريث. آيات المواريث هذه يعني هذا فقه تسمى فقه الفرائض، تسمى فقه المواريث، ليس المجال في التفسير لا من حيث الوقت ولا من حيث الإمكانيات أن نشرح علم المواريث، وإلا في علم المواريث هذا علم يحتاج إلى توضيح ورسومات، فمن الصعوبة بمكان أن يشرح هكذا شفويا، ولكن نحن سوف نمر على الآيات فقط بإيجاز، بتفسير يعني ميسر، يعني بإيجاز جدا. وإلا في هذه الآيات التي في سورة النساء آيات المواريث هذه هي هذه علم، بهذا باب، هذا باب من أبواب الفقه يحتاج إلى تقديم وذكر الأدلة والتفاصيل والمسائل، هذا باب كبير إن شاء الله لعل الله ييسر أن نشرحه. ولكن كما ذكرنا مشكلة المواريث أنها تحتاج إلى رسومات وإلى توضيح وإلى تصوير، أما هكذا شفاهية فبالأمر يكون فيه صعوبة شديدة. لكن كما ذكرنا أننا سوف نمر على هذه الآيات بكلام موجز. قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحكم الأول من أحكام المواريث أن الله عز وجل قد جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، واعلموا أن حظ الذكر بيكون ضعف حظ الأنثى، كما قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس فقط في مسألة المواريث، بل الذكر ضعف الأنثى كما قال العلماء في مواضع خمسة: في المواريث، هذا الموضوع الأول، في الدية، وهذا بإجماع الصحابة، دية الرجل ضعف دية المرأة، وهذا بإجماع الصحابة، يعني من قتل قتيلا فإذا كان المقتول رجلا فديته ضعف دية المرأة، وهذا بإجماع الصحابة. الموضع الثالث الذي يكون فيه نصيب الذكر ضعف، أي يكون فيه الذكر ضعف الأنثى، في الشهادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ففي الشهادات بتكون شهادة إيه؟ كما قال جل: فرجل، فإن لم يكون رجلين فرجل ها وامرأتان. الموضع الرابع في العتق، عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. بمعنى إيه؟ من الأدلة على ترغيب عتق العبد أن من أعتق عبدا في الدنيا كان فكاكه من النار يوم القيامة. فإذا أعتق عبدا وكان رجلا فهذا يعتق به من النار، أما إذا كان امرأة فيعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. الموضع الخامس الذي يكون فيه الذكر ضعف الأنثى في العقيقة، فمن السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة. هذه مواضع خمسة: الميراث، الدية، الشهادات، العتق، العقيقة. مواضع خمسة يضعف فيها الرجل الذكر نصيب الأنثى. وبالطبع يعني في مسألة المواريث خاصة الذكر ضعف الأنثى هذا قد ثبت بالنقل بالشرع، والعقل يؤيد ذلك. العقل إيه؟ يؤيد ذلك. لما؟ لأن الرجل هو الذي يكون مسؤولا عن الإنفاق على نفسه، على زوجه، على بناء البيت، على غيره. ها الرجل تأتيه تكاليف مالية بتكون أوسع بكثير من المرأة، يحتاج إلى أن ينفق على بيته. المرأة ليست ملزمة للإنفاق على البيت، يريد أن يجهز بناته للزواج مثلا، ينفق على أولاده، فهذه تكاليف مالية إذا سردناها تجد أن الرجل هو الذي تقع عليه الأعباء المالية بأكثر بكثير من المرأة. لذلك فمن حكمة من الله عز وجل جعل الله عز وجل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. قال تبارك تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. بإيجاز نقول أن من مات وترك بنتين فللبنتين ثلث التركة، الثلثان يعني، وإن كانت واحدة فلها النصف. من مات وترك بنتا واحدة فلها النصف، يعني لم يترك ذكور، ترك ابنة واحدة بنتا واحدة فلها النصف. ثم قال عز وجل: ولأبويه. كلمة ولأبويه، الأبوين تطلق على الإيه؟ على الأب والأم. وهل الأم تسمى أب؟ لا، هذا من باب التغليب، يعني كما يقال مثلا على الشمس والقمر يسمى إيه؟ قمران. يقال على أبي بكر وعمر العمران. ها يقال على البحر والنهر البحران، وما يستوي البحران. يعني إيه تقريبا؟ يعني نحتاج إلى كلمة تجمع بين شيئين متلازمين. ها ولأبويه يعني لأبيه ولأمه، باب التغليب، يعني كلمة تجمع بين الأب والأم. ها فيقال ولأبويه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد هنا تطلق على الذكر والأنثى، إن ولد في اللغة تطلق على المولود ذكرا كان أنثى. نحن عندنا في العرف الولد يطلق على الذكر، في الشرع كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، كما في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، منها ولد صالح، ولد صالح يدعو له، فيطلق على الذكر والأنثى. فهنا الله عز وجل يقول أن الذي أن الشخص إذا مات وكان عنده ولد، يعني ترك ذكر أنثى، فلأبوي الميت لكل واحد منهما السدس. زيد مات وكان له أب وله أم وكان له ولد، فأدام في ولد لهذا الميت فلأبويه، لأبوي الميت لكل واحد منهما السدس، انت مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد، إنسان مات ملهوش أبناء، له زوجة مثلا وأب وأم، فهنا قال الله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. بمعنى إنسان مات ليس له، كان شابا صغير مثلا، كان شابا صغيرا ليس له ولد وليس له، لم يتزوج، والورثة كانوا إيه؟ ها؟ الأبوين فقط. ما الحكم هنا؟ يكون للأم الثلث وللأب الثلثين، لأن إحنا قلنا الذكر مستحق الأنثيين، ومن قواعد علم المواريث أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فيكون نصيب الذكر ضعف الأنثى. أنا أعلم أن المسائل الكلام فيه صعوبة شوية، وخاصة للذي لم يسبق له دراسة المواريث، وإلا فهذه الأحكام التي أذكرها الآن هذه بتصنف فيها الحلقات والمسائل لكن كما ذكرنا أن المجال ليس يسمح بذلك، فنذكر فقط يعني مرور الكرام كما يقولون. وإلا فهذه المسائل يعني لا تنزعجوا إن لم تفهموا ذلك، فلا حرج، لأن هذه كما ذكرنا تحتاج إلى توضيح وتقديم وتفصيل، وليس هذا مجاله. وإلا فعلم وريث هذا علم قائم بنفسه يحتاج إلى توضيح وذلك. الأخيرة، حاضر نقول إيه؟ مات زيد، وزيد هذا لم يتزوج، ليس له زوجة وليس له ولد، ولم يرث زيدا إلا أبواه الأب والأم، فهنا يكون للأم الثلث وللأب الثلثان، أن هذا وهذا التقسيم يوافق قواعد المواريث، لأنه من قواعد المواريث أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فبيكون الأب هنا أبو الميت له ضعف نصيب أم الميت. ثم قال تبارك تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مات زيد وله إخوة وله أم، فإن كان له إخوة أكثر من أخ، ها، فالأم هنا لها السدس فقط، واحد على ست السدس فقط. نعود إلى الآيات. قال تبارك تعالى: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. بمعنى إيه؟ كل هذه الأحكام التي ذكرناها التي تتعلق بالمواريث هذه تكون بعد تنفيذ الوصية. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا الشخص إذا مات وترك مالا هناك ترتيب للحقوق، إيش يقدم وإيش يؤخر. إذا مات زيد وترك مالا، أول شيء يؤخذ من مال زيد على الراجح، يؤخذ من هذا المال ثمن الكفن وثمن المقبرة وثمن الغاسل الذي يغسله، ها؟ بعد ذلك يؤخذ من المال الدين. زيد مثلا الذي مات كان عليه دين، والدين نوعان: دين لله ودين للبشر. دين لله مثلا كان قد وجب عليه الحج ولم يحج، عليه صوم وما صام في حياته لعذر مثلا، عليه كفارة. والدين الثاني دين البشر، عليه ديون للبشر، فتقضى، ها، صاحبه يحتاج، قد أقرضه مثلا 1000 أو 2000 فألفا أو 2000، فهنا نقضي دين الميت، الدين. اللهم اقضي عنا وعن المدينين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين. وكان سلم يترك الصلاة على الشخص إذا علم أنه مدين، وكان لا يصلي إلا إذا قال أحدهم: دينه علي يا رسول الله. وفي الحديث أن سلم لما دفن رجل وكان مدينا، فقال رجل: أنا أقضي دينه يا رسول الله. فبعد أيام جاء الرجل فقال: قضيت دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلده. اللهم استعان. يعني تأملوا أن كل شيء يغفر للشهيد، الشهيد الذي بذل مهجته، بذل نفسه في سبيل الله، ها، يغفر له كل شيء إلا الدين. إذن حقوق التركة هي بالترتيب الآتي: أولا ما يتعلق بثمن المقبرة والغاسل ولوازم الدفن. هذه الأمور على الترتيب. ثانيا ما يتعلق بقضاء الديون، والديون نوعان، دين لله ودين للبشر. طب إذا ترك مالا قليلا، إذا قضينا دين الله كالزكاة مثلا أو الكفارات لن نقضي دين البشر، وإذا قضينا دين البشر لن نقضي دين الله. هنا في تعارض، أيهما يقدم هنا؟ يقدم دين البشر، يعني مثلا الذي مات عليه زكاة مال وعليه ديون لأشخاص، مثلا هو ترك 2000 فقط وعليه زكاة مال مثلا كانت 2000، وعليه ديون لأشخاص وكانت أيضا 2000، ماذا نفعل هنا؟ قالوا نقضي ديون البشر. لما؟ هل لأن ديون البشر أعظم من ديون الله؟ بالطبع لا، ولكن قالوا لأن الأصل في حق الله المسامحة، أن الله جل يعني رحمته وسعت كل شيء وأمره إلى المسامحة، فالأصل في حق الله المسامحة. أما حقوق البشر فالأصل فيها المشاحة، النزاع، الأصل فيها النزاع. لذلك قالوا تبرئة لساحة الميت نقضي دين البشر. إذن نقول مرة أخرى ترتيب الحقوق المالية للميت. أولا ما يتعلق بالمقبرة والدفن وما شابه ذلك. أمر الثاني قضاء الديون. بعد ذلك الأمر الثالث، وكما ذكرنا هذه الأمور على الترتيب، الوصية. لأن الله بعد أن ذكر المواريث قال إيه؟ من بعد وصيتي يوصي بها أدين، بمعنى أن هذه المواريث لا تقسم بين الأقارب إلا بعد تنفيذ الوصية. والوصية كما ذكرنا لها شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون في ثلث المال لا تزيد عن الثلث. الشرط الثاني ألا تكون لوارث من الورثة، لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الوصية تأتي مرحلة تقسيم المواريث كما قسمها الله عز وجل. إذن كم مرحلة هنا على الترتيب في الحقوق المالية التي على الميت؟ كم شيئا ذكرنا الآن؟ كم شيئا ذكرنا يا جماعة بالترتيب؟ لا أنا عايز أريد بالترتيب فقط، بترتيب الذي ذكرناه. أول شيء ما يتعلق تمام بأمور المقبرة، تمام. إيه تاني؟ الوصية، تمام. يبقى لوازم الدفن، قضاء الدين، الوصية، والأمر الرابع والأخير في المواريث. تمام. وعند التعارض بين دين الله وبين دين البشر نقدم دين البشر للعلم التي ذكرنا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى الآخر الآية. معنى الآية أيضا من أحكام المواريث، نقولها بإيجاز وإن شاء الله يعني لعلها تأتي الفرصة التي نوضع فيها ذلك. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بمعنى إيه؟ من ماتت زوجته كم يرث منها؟ على تفصيل، إن كانت لهذه الزوجة أبناء، إن كان لها أبناء سواء من هذا الزوج أو من زوج سابق، نركز مع بعض. زيد ماتت زوجته هند، وكانت هند مثلا متزوجة قبل زيد من رجل سابق وكان لها منه أولاد. فهنا في حال وجود أولاد لهذه المرأة التي توفيت، سواء هؤلاء الأولاد من زوجها الأول أو من زوجها الذي توفيت وهي على ذمته، فهنا إن كان لها ولد سواء منه أو من زوج سابق، فللزوج ها الربع فقط، ربع التركة. فإن لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره، كانت عقيم مثلا، فهنا له نصف التركة. نقول تاني: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. كما ذكرنا هذا يعم سواء كان الولد من هذا الزوج الذي ماتت وهي في ذمته، أو من زوج آخر كان قبل ذلك من بعد وصية يوصين بها أولادهم. كما ذكرنا أن مسألة المواريث تأتي بعد تنفيذ الوصية. قال عز وجل: ولهن، أي لبائل الزوجة. هنا انتقل الحكم من ميراث الزوج من زوجته إلى ميراث الزوجة من زوجها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. المعنى كما ذكرنا في الحالة الأولى مع اختلاف، وهي أن الزوجة ترث من زوجها إما الثمن 1/8 وإما الربع. متى ترث الربع كاملا؟ إذا لم يكن لهذا الزوج ولد، سواء منها أو من زوجة أخرى. سواء طبعا لا نقول زوجة سابقة، للإنسان الرجل له أن يجمع في وقت واحد بين زوجة زوجتين مثلا أو ثلاثة ورباع. لكن في الزوجة قلنا إيه؟ من زوج سابق في حق المرأة. أما في حق الرجل سواء كان له ولد منها أو من غيرها، فإن كان له ولد فلها الثمن فقط. أما إذا كان هذا الميت ليس له ولد لا منها ولا من غيرها، فلها الربع كاملا، ترث الربع كاملا. وهذا النصيب الذي هو نصيب الزوجة يكون لواحدة أو للثنتين أو للثلاثة أو للأربع، مش واضح، نوضح. مات زيد عن 4 نسوة، متزوج من 4، ها، وعنده مثلا ولد واحد ذكر أو أنثى، يبقى مات عن 4 وعنده ها ولد واحد. فهنا الأربعة يشتركن في الثمن فقط، 4 زوجات ها اللاتي قد مات وهن في ذمته زوجات له، يشتركن في الثمن فقط، نقسم الثمن على 4. طب مات عن 4 وليس عنده ولد، 4 يشتركن في الربع. 4 يتم تقسيم ربع التركة على 4. مات عن 3 نفس الأمر. واضح كده ولا في إشكال؟ ها طبعا أنا أعذر الذي لم يدرس موريث من قبل، لأن المسألة هنا هتكون فيها إيه صعوبة شوية. ف الله المستعان، هو من درس موريث من قبل هيكون عنده إيه يعني أرضية، وموضوع هيكون واضح معه إن شاء الله. نعود إلى الآيات. قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. هذه المسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالمواريث وتسمى الكلالة. ما معنى الكلالة؟ الكلالة رجل مات وليس له أصل ولا فرع. يعني كده مثلا نعمل مثل على زيد، مثلا نكتب زيد، ها زيد أي شخص قد يكون له أصول. يعني أصول أب جد أم أو جدة، دي اسمهم أصول. حاجة اسمها فروع، إيه الفروع؟ الابن وإن نزل، يعني الابن، ابن الابن، ها أو البنت. فمعنى الكلالة إنسان مات ليس له لا أصل وليس له فرع، يعني ها ليس له أب، ليس له أم، وليس له أبناء ذكورا كانوا أو إناثا. هذه تسمى الكلالة، من لا فرع له ولا أصل. ولكن مات وله إخوة، مات وله إيه؟ إخوة، فهي تسمى الكلالة. والإخوة لهم تفصيل، هل هم إخوة من أم فقط، أم إخوة من أب فقط، أم إخوة أشقاء؟ لأنكم تعلمون أن الإخوة حالات ثلاثة. قد يكون لك ها أخ شقيق من أبيك وأمك، هذا هو الأغلب. قد يكون لك أخ من أمك، أخوه من أمه. وقد يكون لك أخ ها من الأب، يعني رجل تزوج من أربعة، فأبناء نساء الأربعة ها ولا أخوة لإيه؟ إخوة لأب. رجل تزوج من أربعة وأنجب من الأربعة، فأبناء الأربعة ها إخوة إيه؟ هل إخوة أشقاء؟ لا، إخوة لأب، أي أبوهم واحد. امرأة تزوجت من اثنين، رجل بعد الآخر، أبناؤها يكون إخوة لإيه؟ ها امرأة هند تزوجت من زيد فأنجبت منه، مات زيد فتزوجت من عمرو وأنجبت منه، فأبناء هند من زيد ومن عمرو ها هؤلاء إخوة إيه؟ إخوة لأم. يعني عندنا الإخوة إخوة لأم، إخوة لأب، وإخوة إيه؟ أشقاء. الإخوة لأب يطلق عليهم علات، الإخوة لأم يطلق عليهم أخياف. نعم، الله المستعان، الموضوع صعب صح؟ الله المستعان. ها ايه اخ، الله المستعان. المهم عشان نحاول بس ننهي الدرس اليوم، وان كان في صعوبه فسامحونا يعني، ولا نريد اي اسئله. كما ذكرنا احنا بس بنذكر المواريث لانها جت معنا في الايات، لكن والا فهذا المواريث فقه كامل يحتاج الى توضيح وادله وجلسات. ها ولكن يعني لا احنا مش عايزين اي اسئله، ده مش مجال للكلام في المواريث، لكن بس احنا بنذكرها مرور الكرام لانها مرت في الايات عندنا. والا كما ذكرنا فهذا المقام يعني قد يطول في ذلك، والاسئله هذه تكون في المواريث عندما نكون بنشرح مواريث، لكن هذا كما ذكرنا مرور عابر على الايات. فالمهم، من مات وله اخوه لام دي تسمى كلاله. زيد مات وليس له لا أصل وليس له فرع، وله إخوة من أم، إخوة من إيه؟ بيسموهم الأخياف. فهؤلاء إن كان هذا الأخ أو الأخت واحدا فله السدس، أكثر من ذلك يشتركوا في الثلث. واضح كده يا جماعة؟ ها؟ طب إذا كان الإخوة دولت إخوة أشقاء، إنسان مات ولو إخوة أشقاء أو إخوة لأب، هنا بقى لو كانت أخت واحدة فلها النصف، أكثر من ذلك هنا نقول ها للذكر مثل حظ الأنثيين. خلي بالنا الآية 176 اللي هي آخر آية في سورة النساء، ها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، هذه نزلت في الإخوة، في ميراث الإخوة والأخوات، إما الأشقاء أو لأب. أما الآية 13 الآية 12، فهذه في الإخوة والأخوات لأم، وهذا بإجماع العلماء وبأدلة أخرى ليس هذا مجال الكلام فيها. أقول تاني، آخر آية في سورة النساء هذه نزلت في ميراث مين؟ الإخوة. أي إخوة؟ إخوة الأشقاء والإخوة والأخوات لأب. أما الآية 12 من سورة النساء فهذه نزلت في ميراث الإخوة والأخوات لأم. ليش فرقنا؟ لأدلة كثيرة ليس هذا المجال الكلام عنها. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله، ليس لأحد أن يقسم بمزاجه. ها، من الأمور الشائعة والظن البين، إنسان مثلا في حياته يخشى أن يذهب المال إلى غير أبنائه، يكون مثلا له أب له أم له أم، فيخشى مثلا أن يضيع ماله كما يقول، فترى في حياته يقسم المال ويكتب المال على الورق فقط لأبنائه دون أن يعطيهم المال حقيقة في أيديهم، ولكن يقول يفعل ذلك، يقول يخشى أنه إن مات أن يذهب المال لأمه أو لأبيه مثلا، فيكتب المال كتابة. ها، أنت تقسم مالا ليس مالك. المال بعد موت الإنسان هذا مال الله يقسمه كيف شاء سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنة تجري من تحتها النهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، انت ليك حد مع الله لا تتعدى. اذا كنت لا تتعدى الحدود مع مديرك في العمل، مع مسؤول العمل، وتلتزم الحدود مع البشر، فكيف تتعدى الحدود مع رب البشر؟ الله بعد ان ذكر المواريث قال: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، لا تتعدوا حدودكم مع الله، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الغد بإذن الله مع قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى آخر ذلك. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أي سؤال تفضلوا. أي سؤال تفضل. الرابع المواريث، نعم، لوازم الدفن 1، الدين 2، الوصية 3، الرابع ها يأتي نصيب الورثة. الفرق بين الوصية والميراث: الوصية هذه تكون باختيار صاحب المال، يوصي قبل أن يموت بثلث المال فقط، ويوصي لغير الورثة. أما الميراث فهذا فرض فرضه الله عز وجل، وله تقسيم معلوم في الكتاب والسنة. إن شاء الله بعد الفجر في درس العقيدة مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. أي سؤال؟ لا، يرجعوا بقى للكلالة. بالنسبة للكلالة، مال تعريف الكلالة احفظوها كده: مال ولد له ولا والد، مال ولد له ولا والد. الكلالة ذكرت مرتين في آخر سورة النساء، وذكرت في الآية 12 وآخر سورة النساء. الكلالة في آخر سورة النساء متعلقة بميراث الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب. أما الكلالة في الآية 12 متعلقة فقط بالإخوة والأخوات لإيه؟ لأم. إذا تجاوز العدد ليصبح لتقاسمهم في الثلث. مش فاهم. تمام. الكبائر، الكبائر ترجع إليها في كتاب الكبائر الذهبي، هناك كتب قامت بذكر الكبائر، ارجعوا إليها زي كتاب الكبائر للإمام الذهبي وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي، ترجعوا إليه لكتب معلومة يعني كتب مذكورة وجمعت الكبائر. الكلالة ذكرت مرتين، آية 12 والآية الأخيرة من سورة النساء، ولكل حكم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.